نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. بارك الله فيكم، حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع رياض بن داري القدري من جدة. أخونا عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: هل تجوز الكفارة عن حلف اليمين بالله بدفع مبلغ من المال لشخص أو أكثر من فقراء المسلمين بدلا من إطعام 10 مساكين، وما قيمة هذا المبلغ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فكفارة اليمين قد نص الله عليها في كتابه الكريم، فليس لأحد أن يخالف نص كتاب الله عز وجل. يقول الله سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، الآية. فالله عز وجل أوضح الكفارة وبينها ونوعها، فليس لأحد أن يخالف ذلك. فلا يجزي أن تقدم لمسكين طعاما أو نقودا أو غير ذلك، بل لا بد من 10 كما نص الله على ذلك. 10 فقراء يعطون طعاما قدره نصا لكل واحد، كيلو ونصف تقريبا من قوت البلد، من تمر أو أرز أو حنطة أو غير ذلك من قوت البلد، أو يدعون لطعام الغداء أو العشاء مجتمعين أو متفرقين حتى تكمل 10، أو تكسوهم كسوة لكل واحد ما يكفي في الصلاة كإزار ورداء أو قميص، أو تعتق رقبة مؤمنة. فإن لم تستطع هذه كلها فعليك أن تصوم 3 أيام. هذه الكفارة التي نص الله عليها جل وعلا، وليس لأحد يخالف ذلك، ولو فرق أطعمهم مفرقين، هذا 5 اليوم 5 غدا، 4 اليوم 6 غدا، 3 اليوم 3 غدا، 3 بعد غد، 4، كل هذا لا بأس به، ليس من شرط هذا أن يجتمعوا. ولو فرق ذلك بين 2 أو 3، بيت فيه 4، بيت فيه 4، بيت فيه 2، لا بأس. الحاصل لا بد من 10، الطعام والكسوة. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: هل تجب الزكاة على الذهب الخاص بالزوجة والبنات والمشترى بقصد استعماله للزينة، أم لا تجب في ذلك الزكاة؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم، منهم من أوجب فيها الزكاة لعموم الأدلة ولأدلة خاصة، ومنهم من قال إنها لا تجب لأنها مستعملة. والصواب أنها تجب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب ولو أنه مستعمل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره الحديث. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاءت امرأة وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، يعني شوارين من ذهب، فقال أتعطين زكاتها؟ قالت لا. قال لا يسرك أن يسولك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار. فألقتهما لله ولرسوله. فالمقصود أن الحلي داخلة في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. ومن هذا ما في حديث أم سلمة أن قالت رسول الله كانت تلبس والله من ذهب، فقالت رسول الله أكنز هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز، ولم يقل لها ليس في حلي زكاة. أما حديث ليس في حلي زكاة فهو حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. والخلاصة أن الصحيح من قول العلماء أن في حلي الزكاة من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب، والنصاب 20 مثقالا، ومقدار ذلك بالجنيه السعودي 11 جنيها وثلاث تسبيع جنيه، يعني 11 جنيه ونص، لأن الفرق يسير. ومن الفضة 140 مثقالا، ومقدار ذلك بالفضة الريال السعودي 56 ريالا من الفضة وما يعادلها من العمل. فإذا بلغت الحلي هذا المقدار وجب على صاحبتها الزكاة إذا حال عليها الحول، والواجب ربع العشر. فإذا كانت الحلي تبلغ 10,000 ففيها 250 ربع العشر، وإذا كانت تبلغ 20,000 ففيها 500 ربع العشر، وهكذا. وذلك يزيدها خيرا ويبلغ ذمتها. نعم، جزاكم الله خيرا. مستمع مصري مقيم في العراق، هو الأخ سيد إبراهيم مرعي، بعث بسؤالين. يقول: إنني حجيت بيت الله الحرام في عام 78 ميلادية وأكملت جميع نسك الحج، ونسيت أن أصوم 3 أيام خلال فريضة الحج وسبعة أيام بعد أداء الفريضة. يقول: إنني حجيت بيت الله الحرام في عام 78 ميلادية وأكملت جميع نسك الحج، ونسيت أن أصوم 3 أيام خلال فريضة الحج وسبعة أيام بعد أداء الفريضة، علما بأنني لم أعلم ولم أعرف بصيام هذه الأيام، فهل أصوم هذه الأيام أم أن لها كفارة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا كنت حين أحرمت من الميقات لبيت بالعمرة والحج جميعا، أو بالعمرة ثم لبيت بالحج بعدها، فعليك أن تصوم هذه الأيام، إلا إذا استطعت هدي شاة من يعني وهو شاة من الغنم يدع ضان أو ثني من المعز، توكل من يذبحه في مكة في الحرم الشريف للفقراء، فإن ذلك هو الواجب عليك الهدي. فإذا كنت عاجزا ما تستطيع رأسا من الغنم يذبح في مكة، ولا شعب من شعب بدنة، ولا شعب بقرة يذبح في مكة، فإنك تصوم 10 أيام في بلدك ويكفي كذلك. أما إن كنت إنما لبيت بالحج فقط، حرمت بالحج فقط مفردا، فليس عليك لا صيام ولا هدي، لأن الهدي إنما يجب على من تمتع بعمرة الحج. فأما المفرد الذي لم يحرم إلا بالحج فقط فإنه لا شيء عليه عند جميع أهل العلم. نعم، جزاكم الله خيرا. إذن الصيام وليس على كل حاج والحالة هذه، على من أحرم بالعمرة والحج جميعا، أو بالعمرة ثم أتى عليها الحج، ولم أو بالعمرة يعني حل منها ثم أحرم بالحج، يعني المتمتع والقارن. المتمتع والقارن اللي أحرم بالعمرة من الميقات ثم حل منها وأحرم بالحج في عامه، نعم، في أشهر الحج، نعم، أو أحرم بهما جميعا، أو بأحرم بالعمرة وحدها ثم في أثناء الطريق لم بالحج معها، نعم، هذا هو يقال سمى قارن. والذي حل منها وتمتع بها ثم أحرم بالحج في وقته في اليوم الثامن مثلا، نعم، هذا يسميه العلماء متمتعا. طيب، هؤلاء هم الذين عليهم الهدي، الذي أحرم بالعمرة مع الحج جميعا، أو بالعمرة ثم أدخل أهل الحج، أو بالعمرة وحل منها طاف وسعى وقصر بعد رمضان وحل منها ثم أحرم بالحج في وقته يعني في سنته. نعم، جزاكم الله. هذا هو الذي يسمى متمتعا، حتى القارئ يسمى متمتع، هذا هو الذي عليه الهدي وهو رأس من الغنم، أيوة، إما جدع والضان أو ثني من المعز، أو شعو بدنة أو شعو بقرة يذبح في مكة في الحرم الشريف، أيوة، ووزع على فقراء الحرم. نعم، إذن الصيام ليس في كل حال من الأحوال؟ لا, لا في حال دون حال. الصيام على المتمتع والقارن إذا عجز عن الهدي. إذا عجز عن الهدي. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: هل للإنسان أن يتوضأ داخل الحمام أثناء الاستحمام قبل أن يرتدي ملابسه؟ لا نعلم بأس في ذلك. إذا اغتسل من الجنابة أو يوم الجمعة لا نعلم, لكن السنة والأفضل أن يبتدي بالوضوء يغسل الجنابة يتوضأ ثم يغتسل الجنابة ويكفيه الوضوء الأول. كان النبي يتوضأ أولا عليه الصلاة والسلام, يعني يستنجي ويغسل ما أصابه فرجه ما حوله ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل حتى إذا انتهى من الغسل انتهى من كل شيء, ليس عليه وضوء بعد ذلك إلا إن أحدث بأن مس فرجه أو حرج من ريح فإنه يعيد الوضوء. أما إذا كان اغتسل ولم يمس فرجه ولم يحدث فإن وضوءه الأول كافي. أما غسل الجمعة فإنه إن شاء توضأ قبله وإن شاء توضأ بعده, لا يكفي وحده الغسل, لا بد من وضوء إما قبله وإما بعده. وإذا توضأ قبله وبعده وهو عريان فلا حرج في ذلك لأنه تجرد ليغتسل, فإذا توضأ قبل الغسل أو بعد الغسل وهو لم يلبس الثياب في الجمعة في غسل الجنابة أو في غسل الجمعة ونحوه فلا بأس إن شاء الله. نعم ولا حرج ولا حرج إن شاء الله. نعم جزاكم الله خيرا. مستمع من الدمام هو الأخ فهد إبراهيم, يذكر رقم صندوق البريد والرمز البريدي وله جمع من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم حرم علينا لبس الثوب الطويل وأن يكون فوق الكعبين, هل لبس البنطلون ينطبق عليه الحكم؟ وهل هناك حديث يفيد بتقصير الثوب حتى نصف الساق؟ جزاكم الله خيرا. نعم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عضة المؤمن هي نصف ساقه, ولا حرج عليه أن ينزل إلى الكعب. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أسلم من الكعبين من الإشارة فهو في النار. وهذا يعم جميع الملابس, يعم البنطلون ويعم الإزار ويعم السراويل ويعم القميص ويعم البشت ويعم غير ذلك من الملابس. الواجب على المؤمن الرجل أن تكون ملابسه إلى حد الكعب, لا تنزل عن الكعب. أما المرأة فالسنة لها أن ترخي ثيابها حتى تستر قدميها, إلا يكون عليها جربان في رجليها فلا بأس, لا بأس أن تظهر الرجل ما كانت عليها إذا كان عليها الجوارب. المقصود أن الرجل ليس له أن يرخي تحت الكعب, الحد الكعب من أي ملبس إن كان إزارا أو قميصا أو سراويل أو بشتا أو غير ذلك, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسبال وشدد فيها عليه الصلاة والسلام. وإذا كان عن تكبر صار الإثم أعظم, إذا كان الإخاء للتكبر والتعاظم والخيالة صار الذنب أعظم, كما قال عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيالة لم ينظر الله إلى يوم القيامة. فالواجب على المؤمن أن يتحرى السنة في ذلك وأن يحذر ملابس المتكبرين وأن يبتعد عن أي يظن به هذا الشر, فيرفع ثيابه إلى نصف الساق فأقل, من نصف فأقل إلى كعب, هذا هو المشروع. وإذا كان في بيئة تعيبه بذلك ويتأذى بذلك فلا حاجة إلى أن يرفع إلى نصف الساق, الحمد لله عنده رخصة يرخي إلى كعب والحمد لله. طيب. ويستريح من الأذى ولا بأس, جزاكم لأنها سنة فقط مستحب. الحمد لله. المحرم أن ينزل عن الكعب, هذا هو المحرم. أما من الكعب إلى النصف هذا كله موسع فيه والحمد لله. جزاكم الله خيرا ونفع بكم. أخونا فهد إبراهيم من الدمام يقول: هل هناك دليل شرعي يحرم وضع الكحل على العين والحنة الخضاب على الأيدي والأرجل بالنسبة للرجل, علما بأن وضعها ليس القصد منه التشبه بالنساء إنما عادة؟ ليس المؤمن أن يتشبه بالنساء لا في الحنة ولا في غيرها, ولو كان عادة ليس له يفعل ما يكون فيه متشبها بالنساء, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. أما الكحل فلا بأس, مشروع للجميع للرجال والنساء, يكون يكحل عينيه لا بأس، الكحل طيب ونافع، وقد كان النبي يكتحل عليه الصلاة والسلام فلا بأس بذلك. نعم. أخونا يقول: لدي حساب في أحد البنوك بدون فائدة، علما بأن البنوك تتعامل بالفائدة، هل تكون أموالي دخلت في حكم الربا؟ يقول: لدي حساب في أحد البنوك بدون فائدة، علما بأن البنوك تتعامل بالفائدة، هل تكون أموالي دخلت في حكم الربا؟ وهل علي إثم؟ وهل أسحب رصيدي من البنوك علما بأنني أخاف ضياعها؟ لا حرج عليك في ذلك أن تودع أموالك في البنوك خوفا عليها، وهذه مسألة ضرورة، فإذا احتجت إلى ذلك فلا حرج بدون فائدة. أما إذا تيسر إيداعها في بنوك إسلامية تشجع البنوك الإسلامية وتعينها على مهمتها فإن ذلك أولى وأحق، فالبنوك الإسلامية يجب أن تشجع ويجب أن تعان، وإذا وقع منها زلة أو خطأ تنبه على خطائها وتصلح أخطاؤها حتى تكون منافسة للبنوك الربوية، وحتى يعتاض المسلمون بها عن البنوك الربوية. في إمكانك أن تودعها في البنوك الإسلامية وتأخذ فائدة شرعية في المعاملات المضاربة، أما الفائدة المعينة كعشرة في المئة أو خمسة في المئة هذه لا تجوز، لا في البنوك الإسلامية ولا في البنوك الربوية، وممنوعة من جميع في جميع الأحوال، فليس لأحد يأخذ فائدة معينة لا في البنك الإسلامي ولا من التاجر المعين ولا في البنك الربوي ولا في غير ذلك. الفوائد معينة كأن تدفع إلى البنك الإسلامي أو البنك الربوي أو إلى التاجر المعين 100,000 على أن يعطيك كل شهر أو كل سنة فائدة معينة 10%، 5%، هذا لا يجوز، هذا من الربا. لكن البنوك الإسلامية تستطيع أن تصرف في المال بالطرق الإسلامية، المضاربة وشراء حاجات تبيعها بفائدة، وتجمع الأرباح وتعطي صاحب المال نصيبه من الربح الذي تبقى عليه، وهو مثلا نصف الربح، ثلث الربح، خمس الربح، على ما اتفقت عليه البنوك الإسلامية مع صاحب المال. فالحاصل أنه لا حرج في إيداع المال في البنوك الربوية بدون فائدة للضرورة والخوف عليه، لكن إذا وجدت مندوحة عن ذلك بأن تودع مالك عند تاجر لا خطر عنده أو عند البنوك الإسلامية بدون فائدة، أو على أن تعمل فيها البنوك الإسلامية بالعمل الشرعي والمرابحة الشرعية، هذا كله هو الواجب عليك لئلا تشجع الربا وأهل الربا. جزاكم الله خيرا ونفع بكم. المستمعة أم أحمد من المنطقة الشمالية رفحة وتعمل معلمة، بعثت برسالة ضمنتها 8 أسئلة. في سؤالها الأول تقول: هل تغطية الرأس واليدين والقدمين واجبة عند سجود التلاوة؟ ليست واجبة، لا، سجود التلاوة ليست صلاة، بل هي خضوع لله وذل بين يديه كالقراءة والذكر ونحو ذلك، هذا هو الصواب. وقال بعض أهل العلم إنها كالصلاة، لا بد من طهارة ولا بد من ستر عورة، فإذا سجدت المرأة بتستر كان هذا أفضل وأولى خروجا من خلاف العلماء. وهكذا إذا كانت على طهارة كالرجل سواء، لكن لا يجب هذا، لو سجدت ورأسها مكشوف أو وهي على غير وضوء فالسجود صحيح على الصحيح ولا حرج في ذلك كالرجل، فإن سجود التلاوة يمر على الإنسان وهو يقرأ القرآن عن ظهر قلب وهو على غير الطهارة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه ما يدل على أنه ليس بشرط وأنه لا مانع من السجود على غير الطهارة. فالحاصل أن سجود التلاوة وسجود الشكر لا يشترط لهما الطهارة، فإن لو بشر به ولد الله أو بفتح إسلامي أو بأمر يمنع المسلمين فسجد شكرا لله فلا بأس ولو كان على غير الطهارة. ولما بلغ الصديق رضي الله عنه مقتل أبو مسيلمة الكذاب سجد لله شكرا. فالحاصل أن سجود التلاوة وسجود الشكر لا يشترط لهما الطهارة ولا السترة التي تشترط في الصلاة، فالأمر فيهما أوسع والحمد لله، هذا هو الصواب. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: ما هي كيفية المسح على الجورب؟ مثلا أتوضأ لصلاة الفجر ثم ألبس الجورب وأمسح عليه عند الوضوء لصلاة الظهر في المدرسة حيث أني أعمل معلمة، وعند عودتي للمنزل أخلعه وأتوضأ بعد ذلك الوضوء العادي، فهل هذا جائز؟ لا بأس، لا حرج في ذلك. الحمد لله. ما لبس الخفين أو الجوربين إن شاء أبقاهما يوما وليلة وهو مقيم غير مسافر، وإن شاء خلعهما متى شاء ولو لم يصلي فيهما إلا مرة واحدة، لكن له رخصة أن تبقى عليه 24 ساعة بعد المسح، بعد الحدث والمسح 24 ساعة يوم وليلة، والمسافر له 3 أيام يعني 72 ساعة، 3 أيام بلياليها بعد الحدث والمسح. فالحاصل أنه لا بأس أن يمسح عليها وقتا أو وقتين ثم يخلع، لا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. لعله من المناسب سماحة الشيخ أن تتفضلوا بذكر الشروط التي يجب على المسلم مراعاتها إذا ما أراد المسح على الخفين أو الجوربين. نعم، أولا لا بد من طهارة، يلبسهما على طهارة. طيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد المغيرة أن ينزع خفيه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. طيب، فإذا أراد يمسح فليلبسهما على طهارة، رجلا كان أو امرأة، مسافرا أو مقيما. ثانيا لا بد من أن يكون ساترين. طيب، خفين أو جورين لا بد أن يكون ساترين صفيقين، ويسمح بالخروق اليسيرة على الصحيح، لكن الخروق اليسيرة عرفا ينفع عنها على الصحيح. طيب، والثالث أن يكون المسح مدة معينة، يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام من لياليها للمسافر. طيب، لا يمسح في أكثر من ذلك. فإذا توافرت هذه الشروط فالمؤمن يمسح على الخفين والجربين والمرأة كذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ، لاحظت أن بعض المسلمين يمسح على حذائه مثلا وهو يرتدي الجورب، فإذا ما دخل المسجد خلع الحذاء وهو يعتقد أن المسح بتلك الصورة صحيح، هل هو صحيح فعلا؟ لا، لا ما يصح، لا يصح، لا بد يكون المسح على الجورب. نعم، فإذا مسح على النعل مع الجورب وخلع النعل يخلع الجورب، انتهى الوضوء، بطل الوضوء. أيوة. فإذا مسح عليهما جميعا يبطل الوضوء بخلع أحدهما، أما إذا خص المسح بالجورب ثم لبس الكندرة أو النعل فلا يضر ذلك، إذا خلعها لا بس يكون الحكم للجورب، وإذا خلع النعل أو الكندرة التي على الجورب لا يضر، أما إذا مسح عليهما جميعا فالحكم يتعلق بهما جميعا، إذا خلع واحدا خلع الآخر وبطل الوضوء. نعم. ومما ينبغي التنبه له أن المسح على ظاهر القدم فقط، ظاهر القدم لا يحتاج إلى العقب ولا أسفل الخف. طيب، مثل متى مسح على ظاهر قدمين كفى، كان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر الخفين فقط على ظاهر القدم، فلا يجب مسح العقب ولا مسح الأسفل، إنما السنة مسح الظاهر فقط، مثل ما قال علي رضي الله لو كان الدين بالرأي لكان أسفل أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي يمسح على ظاهر خفيه عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هذا هو محل المسح، ظاهر الخف وظاهر الجورب. وهنا مسألة أيضا قد تخفى وهي مسألة الجبيرة. طيب، إذا كان الإنسان عليه جبيرة في قدمه أو في ذراعه أو في وجهه لجرح فإن يمسح عليها وليس لها وقت معين، ما دامت موجودة يمسح ولو طالت المدة حتى يشفى من تحتها ويزيلها. طيب، وليس لهذا حد محدود إلا العافية. طيب، ويمسح عليها كلها، على الجبيرة كلها. نعم، ولو كانت وضعت على غير طهارة، بارك الله، أو جرح مثلا في يده أو في رجله وهو على غير وضوء ثم وضع الجبيرة عليه أو وضع الطبيب عليه الجبيرة فإنه يمسح مطلقا على الراجح، ولو كان وضعها حين وضعها على غير وضوء. وهكذا في الغسل، غسل الجنابة، إذا كان في ظهره لا لا يعني لزقة في ظهره أو في جنبه أو جبيرة فإنه يمسح، يمر عليها الماء ويكفي عند الغسل. طيب، ولا حاجة إلى يزيلها، بل ما تمر عليها الماء كفى حتى يعافيه الله. نعم، بارك الله فيكم. ذكرتم أنه لو كانت الجبيرة على حدث أصغر، ماذا عن الحدث الأكبر شيخ عبد العزيز؟ مثل ما تقدم، ولو حدث أكبر، ولو حدث أكبر. نعم، فالحكم واحد. نعم، يمسح عليها في الوضوء. نعم، ويمر عليها الماء في الغسل. جزاكم الله خيرا.